مسألة انك عايز تنتقم لنفسك ده طبيعي، عمال تضرب وتضطهد ومش عارف تعمل حاجة، مش عارف تروح لقبيلة قوية تنصرك على القبيلة دي، مش عارف تركن لشيء، مش عارف تتصرف، متكتف، عشان العقيدة غالية. الله يريد ان يصفي نفوس المؤمنين من كل الاغراض الاخرى. الفترة المكية كانت فترة قليلة الأحكام، كانت فترة قليلة الأحكام، الأحكام اللي فيها محدودة جدا، الأحكام اللي فيها محدودة، وإنما كانت فيوض الأحكام في الفترة المدنية. طب أنا إيه اللي أستفيد من الكلام ده؟ في دعوتي تستفيد منهجا، عشان ايه؟ محدش يقول انت عايزنا بقى نحن نسكت عن الاحكام ومعناك مسلمين. لا، مش هتحرم الحلال ولا تحلل الحرام ولا هتنفي الاحكام الموجودة، ولكن انت امامك شخص، هذا الشخص يكاد ان يعيش بلا اسلام، بلا استسلام، لا بيصلي ولا بيصوم وبيشرب خمر وبيزني، سايب نفسه تماما وعصبي، لا يتحمل النصح، وعدو للمجتمع وكاره المجتمع. ده انت لو عايز يكون صالح ما تجدلوش، ما تختزلش معاه 23 سنة الى قوله تعالى، يعني من اول اقرأ الى قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، وتقوم جاي رميها كلها على دماغه مرة واحدة كده. لا، قيس على الحال الاول. احنا مش بنقول ان هم كفار، انتبه، لما نقول دلوقتي ان احنا محتاجين نطبق المنهج الاول للدعوة، بنطبق منهج، مش بننزل احكام على المعاصرين، على الناس ان هم كفار، لا، احنا بناخد منهج. انت لما تيجي تجد نفسك كده عايز تتدرج مع واحد في حاجة، او شفت واحد رمى الحكم مرة واحدة على دماغ واحد، بتقول له ايه؟ يا اخي ده الخمر حرمت بالتدريج، صح؟ بتقول له كده. فانت بتستفيد منهج في قضية الدعوة، وبتوسع دايرة دعوتك. الدعوة مش تقوم جاي راني عليه كل حاجة وماشي، لا، في الأحكام الفقهية وفي الالتزامات التشريعية الأمر بيكون أوسع. أما ما تلقيه كما هو قطعة واحدة لأنه لا يقبل التجزئة، هو الاعتقاد. الاعتقاد ما يقبلش التمهيد لأنه أمر عقلي. أمر عقلي يعني إيه؟ ما واحد زائد واحد إما تسوي اثنين وإما تسوي ثلاثة، هتدرج لك فيها في إيه دي؟ أنا بس هأحسن العرض وأحسن الدعوة. هنا بقى اللين في الدعوة، إنما نفس الدعوة هنا لا تقبل ما يقبله الفقه. الدعوة هنا لا تقبل ما يقبله الفقه. أنت بتدعوه إلى حقيقة، وأنت عندك عقل مكلف، مخك كبير، إما أنك تؤمن بيها وخلاص، إما أنك تنكرها. ما فيهاش تدريج دي، ما فيهاش تدريج. العلم بيحصل عندك ضروري، يحصل لوحده كده، ما فيهاش تمهيد. لكن اللي فيه المقدماته هي الايه؟ الدعوة الحسنة والأسلوب الحسن. الدعوة والأسلوب الحسن هي دي مقدماته، خلاص. لكن نفس المادة ما تقبلش التجزئة. أما الفقه والأحكام تقبل التجزئة. أنا ممكن أشوف واحد على معصية وما تكلمش، وممكن واحد تاني من العامة يشوف على المعصية ويتكلم معه ويزعق، أنا ما زعقش، لأن أنا عارف إن مش صح أكلمه دلوقتي في الموضوع ده. معلش، بنروح الجناين، البنات نايمة مع الولاد، نايمة يعني حاطة راسها على كتفه وقاعدة معاه، انت تاخدك الغير على الدين وكذا، فعايز تتكلم، لاحظ حاجة، ثواني، الاخ ده ممكن يكون ما بيصليش، الولد ده ممكن يكون ما بيصليش اصلا، سايب الصلاة، ابوه سايبه وبيصليش، ممكن يكون شايف ان المسلمين وغير المسلمين كلهم في الجنة. اذا الاخ ده ما فهمش قضيته. يقول لكم مسيحيين وحشين ليه؟ هيخشوا الجنة ان شاء الله، كلنا موحدين، الكنيسة بيت ربنا. انت زعلان علشان البنت نايمة على كتفه؟ عايز تنكر المنكر ده؟ لا، لو انت فعلا بقى باصص للدين، باصص للموضوع كموضوع كبير، بص للولد ده هو مثال على ايه؟ مثال على دين ضايع بما هو قبل هذا المنكر، بما هو أكبر من هذا المنكر. قضايا العقيدة عنده ضايعة، قضايا القلب عنده ضايعة، مش عارف بيعامل مين، مش عارف يتعامل. انت زعلان عشان شهوة عملها،